يقول السائل: ما حكم شرب البريل وهو شراب الشعير الخالي من الكحول؟ الجواب: يجوز شرب شراب مغلي الشعير الخالي من الكحول لأنه شراب عادي نافع لمرضى الكلى ومن يعاني من كثرة الأملاح والحصوات في الكلية، كما أنه ليس مسكرا، فالمدار على الإسكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ولم يثبت أن أحدا شرب هذا الشراب وسكر، لأنه لا يترك حتى يتخمر، وإنما يغلى ويبرد ويوضع في الثلاجة ويشرب، وإلا كان حراما. يعني من غلى الشعير أو غلى القمح أو غلى غيره من الأشياء، العنب أو التمر، أو نبذه وتركه حتى يتخمر ويشتد، فإنه يكون حينئذ مسكرا ويكون حراما، والله تعالى أعلم.